العادة الشائعة بين الناس، وهي أن يتحدث الرجل مع المرأة في وجود زوجها ولا يبالي الزوج ولا ينكر ذلك جاهلا أو متجاهلا وهي غير محجبة بدعوى، وإذا نصح قال الإيمان بالقلب سواء المتكلم أو الزوج. هذه تعتبر دسيسة جاهلية وبقية من بقايا الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كما سمعتم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللاتي هن خير من نسائنا. وفي شأن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين هم خير منا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم إنه لا يضمن أحد نفسه أنه ما تتوق نفسه إلى المرأة، يعني هذه دسيسة شيطانية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن رأى كما في صحيح مسلم امرأة مارة دخل إلى أهله وواقعها وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي امرأته فإنما معها مثل الذي معها، أو بهذا المعنى. والنظر ربما يكون سببا للفتنة، ربما، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إلى أن قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من النظر، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. ثم بعد ذلك هذا الحديث ربما يجر إلى ما بعد، كما قال بعضهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكما يقول الآخر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالنظر إلى النساء يعتبر فتنة. وإذا كان رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فما ظنك بشخص يتكلم معها ويضحك معها وتضحك معه؟ وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول: والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه امينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها امينا. ويقول بعض السلف: لا تخلون بامرأة ولو ان تعلمها القرآن. ونعم ما قال: ما اكثر الشر الذي دخل على الصوفية، وما أكثر الشر الذي دخل على القساوسة في كنائسهم وفي خلواتهم، على يعني الرهبان والراهبات ما أكثر الشر الذي دخل عليهم بسبب الخلوة وبسبب الاختلاط. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بمصالح عباده. وهذا الذي يقول الإيمان في القلب اعلم أن قلبه ميت. هذا الذي يقول الإيمان في القلب، نعم الإيمان في القلب، لكن الرجل رجل والمرأة مرأة، ما ينبغي أن نغالط أنفسنا. اعلم أن قلبه ميت، كما يقول كما يقال ما لجرح بميت إيلام. وكل واحد يحس من هذا. وما رفع الله شأن يوسف وأنزل فيه قرآنا يتلى إلا بسبب إخواني في الله أنه حجز نفسه عن أمر قل أن يستطيع أحد أن يحجز نفسه عنه. أيضا كذلك الرجل الثالث من الثلاثة من أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وقد أواهم المبيت في كهف في جر أو في غار في غار، ثم انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بعمله، فكان منهم من قال اللهم إن لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت فألمت بها سنة فجاءتني فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته من نفسها ثم قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقام عنها وقد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه فافرج عنا ما كنا فيه. فانفرجت الصخرة يعني شيئا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج إلى أن جاء الثالث. فشاهدنا من هذا أن هذا الأمر العظيم يعني من ملك نفسه وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. لماذا هذا الثواب الكبير؟ لماذا هذا الأجر العظيم؟ لأن هذا أمر لا يستطيع أحد أن يملك نفسه إلا من وفقه الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فجدير بالمسلمين وجدير أيضا بالمدارس التي بها اختلاط وبالجامعات التي بها اختلاط وبالدوائر التي بها اختلاط وبالبيوت، كما هو شأننا معشر القبائل التي بها اختلاط، جدير بها أن تنظم حياتها تنظيما إسلاميا. والله المستعان. هذا الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل الولاة إن مرأة المرأة، ها؟ الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل الولاة إن مرأة المرأة، الحديث صحيح؟ هو أعرف أن به كلاما، لكن الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجرير بن عبد الله البجلي وقد سأله عن نظر الفجا فقال له أصرف بصره، فأحسنت هذا التنبيه حسن. هذا دليل على، وكذلك أيضا النظر إلى المخطوبة دليل على أنه لا يجوز النظر إلى غير المخطوبة، وأنهن كنا متحجبات، إباحة النظر إلى المخطوبة، كما في حديث المغيرة بن شعبة وحديث جابر وغيرهما دليل على أن النظر إلى غير المخطوبة لا يجوز، والقرآن أكبر شاهد على هذا.